الراديو 90-90 هواها مصر. إشاعات خربت بيتنا الإشاعات. الجميلة شادية ليها غنوة في مسرحية ريا وسكينة بتقول كده إشاعات كده حاجات مني مش إشاعات يونس معلش يعني خلينا بقى كويسين مع بعض. الغنوة بقى دي بتاعت إشاعات دي لازم تبقى شعار المرحلة لأن كل شوية نسمع إشاعة الحقوا ده في حظر تجول الحقوا الدولار هينزل لا هيطلع لا هيرقص على السلم امسك يا عم الدعم هيتلغي كل شوية إشاعة شكل وتفصيلة مختلفة واللي يفرسك يا أخي إن الناس بتصدق الإشاعات دي وكأنها حقيقة. الصراحة بقى لو بصت لها كويس كده هتلاقي إن الإشاعة دي ليها دورة حياة زيها زي أي كائن حي. في عندك لحظة الميلاد ودي دايما لحظة مجهولة وبعدين لحظة الشباب ودي بقى لحظة معروفة بأنها مليانة شير ولايك وفيفوريت وريتويت وبعدين لحظة النهاية لحظة إيه؟ لحظة موت الإشاعة الأسطوري. لحظة الميلاد بتكون دايما في الشارع أو على القهوة تطلقت الإشاعة مجهولة الأب والأم وتتحول لبوست على الفيسبوك أو تويتر وتفضل كده بقى لقيطة ملهاش معنى لحد ما يلقطها واحد من الرغايين بتوع تويتر اللي كل يوم يفقع له تويتة ويقوم عامل تويتة مؤثرة قوي كده على تويتر تلاقي بقى الريتويت اللي هو الإعادة بتاعت التويتة بتاعت الأخ المغرد ده بقت زي المطر ومن تويتر ننقل على الفيسبوك وفي ظرف ساعتين الإشاعة اللي بدأت لقيطة من غير أهل بقى ليها ناس وعزوة ومؤيدين ومؤكدين وبيحلفوا بالله العظيم وتتحول الحدوتة لخناقة خناقة إيه بقى ما بين مؤيد بعنف للإشاعة وما بين ناكر ليها بقوة شديدة وما بين الاتنين الشارع بيحتضن الإشاعة ويعمل لها أرضية ومكان ثابت من هنا بقى تيجي الخطورة زي ما بقولك كده الشارع لما بيصدق الإشاعة بتتحول لحقيقة مش عشان هتحصل لأ لأن عدد المصدقين بيكتر وده بقى الخطر بصراحة زي إشاعة مثلا إن مية النيل مسممة ودي طلعت كذا مرة ورا بعض أو إشاعة إن في حزام بيعمل ضعف جنسي وإسرائيل نزلته أسواق مصر يعني انتوا مجانين والله العظيم بيقولوا الحاجات دي ليه بقى الإشاعة بتتحول من مجهولة الأب والأم لقوة ليها حساب لأن الدولة مش بتتحرك إلا لما الإشاعة تبدأ تكبر ومفيش تحرك من البداية خالص ودن من طين ودن من عجين ودي نقطة مهمة جدا الصراحة لازم الإشاعة تتقتل بدري وإلا حنكون في خطر ولحظة موت الإشاعة بيكون في لحظة التكذيب الرسمي وبعدها كمان بحتة كده بشوية خلاص ماتت الإشاعة يا جماعة نشوف غيرها طب ليه بقى بنصدق الإشاعات الصراحة مش عشان إحنا شعب طيب معلش بقى يعني مثلا زي حدوتة إن أسماك القرش اللي هجمت السياح من كام سنة دي كانت بتقطشهم قطش كده هي أسماك متدربة في الموساد يعني هو ده كلام لما حد يقول إشاعة إن أسماك القرش اللي هجمت السياح من كام سنة كانت قال إيه متدربة في الموساد زي ما ده كلام والنبي ده بجد ده اتقال بجد واتقال في جرايد رسمية تخيلوا بقى لما جرايد رسمية تشارك في نشر الإشاعات يبقى حال الناس العادية إيه؟ يعني بقولك إيه؟ حبة تمييز صغيرين كده ممكن يقتلوا الإشاعة في مقتل ويوفروا علينا هري كتير قوي خد عندك مثلاً موضوع الدولار إشاعات كتير قوي طلعت والحكومة سابت الناس عادي خالص جداً من غير ولا تصريح رسمي ولا أي حاجة ولا أي واحد يعمل أي توازن ولا حاجة وراحت مفاجأة الناس بقى بتعويم الجنيه وكانت النتيجة زي ما احنا شايفين كده يا جماعة يعني والنبي بلاش تساعدوا انتم في نشر الإشاعات، انتم يا حكومة يا نهار احوس. ولو الحكومة عملت ودن من طين وودن من عجين، طب بلاش تساعدوها كمان انتم بقى يا بشر، ان انتم بترددوا كلام ملوش معنى. اصل يعني الحكاية مش ناقصة، يعني خربت بيتنا الإشاعات، إشاعات إشاعات إشاعات، مش إشاعات يونس.